بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الحرمين بالقصيم تقدم. عندي يا إخواني قصة أرويها وهلا وشكائي لا أم رؤومي من أدمعي دار المسنين المسكين المضنى المسكين المضنى مددنا أيها الناس الأيادي ملحمة الضعفاء يا أفراد مجتمع عظيم يقوم ملحمة تحكي معاناة أرملة وآهات مطلقة وحرمان عانس ومسرحية تروي دمعة يتيم وبؤس فقير وذل مسن وحاجة معاق شقاء وعناء وحوار شعري ونداء نداء للعطاء والوفاء نداء لأمة الحنفاء لنرجع أيام الصفا في ملحمة الضعفاء. سلام الله يا صالح عليك ورحمة الله وكيف الحال طمني عن الأحوال بالله. أنا والله يا راجح بحمد الله في خيري وأشكره إذا يوما رأيت مآسي الغير. سلام ملؤه حبي مساء الخير يا صحبي. سلام ملؤه حبي مساء الخير يا صحبي. رأيت اليوم مأساة تديم الحزن في القلب. رأيت اليوم مأساة تديم الحزن في القلب. شغلت البال يا فالح نرى سرا بعينيك وحزنا فيهما يبدو ودمعا كاد يدميك. نعم يا إخوتي أبكي بأرملة بكت قهرا وأطفال صغار قاد بكوا جوعا بكوا فقرا. أخي بالله خبرنا ووضح يا أخي الأمر. مساء الأمس في الليل البهيم مررت بمنزل لبس الظلام أنين فار من قلب كتوم وصوت أسى إلى سمعي ترامى. طرقت الباب في حزن أليم وقفت مسلما قالت سلام. مساء الأمس في الليل البهيم مررت بمنزل لبس الظلام قلب كتومي وصوت أسى إلى سمعي ترامى. طرقت الباب في حزن أليم وقفت مسلما قالت سلاما. من الأتي إلينا في الجحيم؟ فقلت لها اسمعي مني الكلام. أنا يا رهط كريم رأى نور الإله وما تعامى لماذا صرت رهن الغموم فقالت ذاق عائلنا الحمام فقلت الصبر ترياق الهموم فقالت صاحي جنبنا الملام أراك أخي ذا عقل فهيم وتعلم عندنا حال الأيام فقلت استغفري ربا وقومي بليل أكثري أختي القيامة يجيء العون من رب رحيم لمن ناداك ما غيث تهاما ودوت عبرة لفتى يتيم أفاق لتوه جاف المنام بكى جوعا بدا مثل سقيم فمن يومين ما ذاق طعاما أتى وشكى إلى أم رؤومي فضمت هيكلا أمسى عظاما وقال سئمت من ذل مقيم فأين أبي نعود به كراما فكلل وجهها لون الوجوم إلى أن أسبلت دمعا سجاما وقالت يا بني إلى النعيم أبوك بإذن خالقي تسامى فقلت بي من الحزن العظيم على حال الأيام واليتامى فقمت وبي من الحزن العظيم على حال الأيام واليتامى فالح قصتك نداء يسمعه كل الأحياء حقا ما أضعف حواء والله معين الضعفاء والله معين الضعفاء أرويها وبحلقي غصة أعرف بنتا تدعى ليلى كان من الحزن لها حصة عندي يا إخواني قصة أرويها وبحلقي غصة أعرف بنتا تدعى ليلى كان من الحزن لها حصة عندي يا إخواني قصة أرويها وبحلقي غصة أعرف بنتا تدعى ليلى كان من الحزن لها حصة عندي يا إخواني قصة أرويها وبحلقي غصة أعرف بنتا تدعى ليلى، كان من الحزن لها حصة، كان من الحزن لها حصة. لم تحلم ليلى بكثير، لم تطلب تحقيق عسيري، أقصى ما كانت تتمنى بيت يفرش لو بحصيري. لم تحلم ليلى بكثير، لم تطلب تحقيق عسيري، أقصى ما كانت تتمنى بيت يفرش لو بحصيري، بيت يفرش لو بحصيري. عندي يا إخواني قصة أرويها وبحلقي غصة، أعرف بنتا تدعى ليلى، كان من الحزن لها حصة. عندي يا إخواني قصة أرويها وبحلقي غصة، أعرف بنتا تدعى ليلى، كان من الحزن لها حصة، كان من الحزن لها حصة. زوج يسعدها وصغار تعبق فرحتهم كزهوري، زوج يسعدها وصغار تعبق فرحتهم كزهوري، وابتسم الحظ لها يوما زفت فيه بكل سروري، زفت فيه بكل سروري. عندي يا إخواني قصة أرويها وبحلقي غصة، أعرف بنتا تدعى ليلى، كان من الحزن لها حصة. عندي يا إخواني قصة أرويها وبحلقي غصة، أعرف بنتا تدعى ليلى، كان من الحزن لها حصة، كان من الحزن لها حصة، كان من الحزن لها حصة. عاشت في أفراح رزقت منه بطفل بعد شهور، عاث الشيطان وأذكاها نارا غالت زوج طيور. فانقلب الحب إلى كره والبهجة ماتت بصدوري، فانقلب الحب إلى كره والبهجة ماتت بصدوري، فارس أحلام البنت أتى كي يقتلها دون شعوري، كي يقتلها دون شعوري. طلقها طلقها طلقها في لحظة حمق، صارت كالضلع المكسور، صارت كالضلع المكسور. طلقها في لحظة حمق، صارت كالضلع المكسور. ما ذنب المس حتى تكسر ما هو جرم صغير. طلقها في لحظة حمق، صارت كالضلع المكسور. ما ذنب المسكينة حتى تكسر ما هو جرم صغير. قصتك نداء يسمعه كل الأحياء، حقا حقا ما أضعف حواء والله معين الضعفاء. دمنا في شأن المرأة نتحدث يا إخواني، هل نملك شيئا من جرأة للشرح وللتبيان؟ ما دمنا في شأن المرأة نتحدث يا إخواني، هل نملك شيئا من جرأة للشرح وللتبيان؟ بين يدي الآن خطاب قلم سطره يائس، حار الفكر بغير جواب أسمعه هادي العانس. بين يدي الآن خطاب قلم سطره يائس، حار الفكر بغير جواب أسمعه هذي العانس. يا راجح ماذا قالت، يا راجح ماذا قالت، أسمعنا الآن المكتوب. قالت ودمع في العيون الناعسة، قالت ودمع في العيون الناعسة، ما زلت في دنيا الغواني عنسا، إن الثلاثين التي شارفتها قد صيرتني من زواجي يائسا، الشوك حلقي رغم أني زهرة، ما كنت للأشواك يوما غرسا. قالت ودمع في العيون الناعسة، ما زلت في دنيا الغواني عنسا، قالت ودمع في العيون الناعسة، ما زلت في دنيا الغواني عنسا، إن الثلاثين التي شارفتها قد صيرتني من زواجي يائسا، إن الثلاثين التي شارفتها قد صيرتني من زواجي يائسا، قد صيرتني من زواجي يائسا. ما زلت في دنيا الغواني عنسا، قالت ودمع في العيون الناعسة، ما زلت في دنيا الغواني عنسا، إن الثلاثين التي شارفتها قد صيرتني من زواجي يائسا، إن الثلاثين التي شارفتها قد صيرتني من زواجي يائسا، وجه الحياة بدا أمامي عبسا، لغرو إن أصبحت فيها عابسا، بحر الدموع غرقت فيه ومهجتي في البؤس تبحر لم تلاق اليابسا، في البؤس تبحر لم تلاق اليابسا، خوفا على مال الوظيفة والدي يقطع تلوني وأنا لصمتي لابسا خوفا على مال الوظيفة والدي يقتلوني وأنا لصمتي لابسا قالت ودمع في العيون الناعسة ما زلت في دنيا الغواني عنسا قالت ودمع في العيون الناعسة ما زلت في دنيا الغواني عنسا إن الثلاثين التي شارفتها قد صيرتني من زواجي يائسا إن الثلاثين التي شارفتها قد صيرتني من زواجي يائسا قد رد أيدي الخاطبين مغاليا في المهر صيرني لصوتي حابسا ما قيمة المال الذي من أجله في غرفتي أصبحت وحدي جالسا كنت أعلم أن مالي قاتلي كنت يا أبتاه يوما دارسا لو كنت أعلم أن مالي قاتلي ما كنت يا أبتاه يوما دارسا لو كنت أعلم أن مالي قاتلي ما كنت يا أبتاه يوما دارسا لو كنت أعلم أن مالي قاتلي ما كنت يا أبتاه يوما دارسا لو كنت أعلم أن مالي قاتلي ما كنت يا أبتاه يوما دارسا لو كنت أعلم أن مالي قاتلي ما كنت يا أبتاه يوما دارسا لو كنت أعلم أن مالي قاتلي ما كنت يا أبتاه يوما دارسا لو كنت أعلم أن مالي قاتلي ما كنت يا أبتاه يوما دارسا يا راجح قصتك نداء يسمعه كل الأحياء حقا حقا ما أضعف حواء والله معين الضعفاء عمي لماذا تشتكي وتنوح ما عاد شيء كالممات يريح اليأس داء والدواء طموح ما عاد شيء كالممات يريح سر لديك فهل به ستبوح ما عاد شيء كالممات يريح ما عاد شيء كالممات يريح هذا كلام واضح وصريح لم تبق آمال وما لي حاجة في دار دنيا والمآل ضريح ضعف غزاني بعد فورة قوة ضعف على ضعف فصرت أنوح لا الكف تقوى مثل سابقي عهدها والرجل تعجزني فلست أروح والعين ما عادت ترى من ضعفها والسمع يثقل والجميع يصيح إن الثمانين التي عمرتها قد العثمتني واللسان فصيح. يا أيها الأبناء إني عالة أدري ففيما تكتمون وضوحه، كل الذي أرجل قيمة آلا، كم يستحي من منعهن شحيح. في غرفة في ركن بيتي يا ترى هل ضاق عني إنه لفسيح، حتى أموت غدا وحولي آسف منكم وآخر دمعه مسفوح. بالعطف كنت طبيبكم فلتعطفوا، إن الطبيب على الفراش طريح. بالحب عالجت الجروح أحبتي، إن الذي داوى الجراح جريح. من أدمعي دار المسنين التي قررتم دفني بها ستسيح. من أدمعي دار المسنين التي يا إخوتي الحنفاء أنتم أهل لوفاء، فيكم نبل وصفاء، فلنرفق بالضعفاء، فلنرفق بالضعفاء، فلنرفق بالضعفاء. دمع أخبرني صغيري، ترى ماذا تقاسي من مآسي؟ أجبني بأن تكون أرح ضميري، لعلي منقذ مما تقاسي. أنا من ضمني اليم، رماني الحزن في القعر، يتيما ليس لي أم، أبي من ليتني أدري. حبيبي لا تقل هذا الكلام، تفاءل وقت لليأس العنيدا، وقل وصف دحب فخر لليتامى، وردد يا أخي هذا النشيد. أنا أمل ويسعدني الإله، وإن قومي دعوني باليتيم، أبي الإسلام لا أب لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم. أنا أمل ويسعدني الإله، وإن قومي دعوني باليتيم، أنا أمل ويسعدني الإله، وإن قومي دعوني باليتيم. أبي الإسلام لا أب لي سواه، أبي الإسلام لا أب لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميمٍ. إذا افتخروا بقيس أو تميم. ألا ما اخترت في الدنيا ظروفي ولا قررت في شأني قراري. ألا يا صاحي فلتسمع حروفي وشارك في شعوري واختياري. أنا في حاجة لك يا أخيا ومحتاج لحبك والحنان. مددت إليك في شوق يدي فخذ بيدي نمضي إلى الجنان. فخذ بيدي نمضي إلى الجنان. حياتي ولو أني افتقدت أبي وأمي سألقى العون في هذه الصلاة. يقول الله في آي الكتاب فلا تقهر ووصاكم علي. كذا كان النبي مع الصحابي فقال ألا وكافله سويا. فقال أنا وكافله سويا. أنتم أهل لوفاء فيكم نبل وصفاء فلنرفق بالضعفاء فلنرفق بالضعفاء فلنرفق بالضعفاء. ضحية أنت أم نحن الضحية؟ يا من تعيش تسهولا بلا هوية. الحال ضاقت ليس لي مال ولا زاد أو مصدر للرزق تلكم القضية. مددت كفي للسؤال إنني أرى زوجا وطفلا مرضعا ولي صبية. تذل نفسك بالسؤال يا أخي فعمل الكدح أشرف للفتى وروحه حية. تذل نفسك بالسؤال يا أخي فعمل الكدح أشرف للفتى وروحه حية. فتشت عن عمل ولم أجد فهل ترضى بالموت لي ولأسرتي فاعطف علي. ألم يكن داود حدادا وهادينا يوما رعى الأغنام في نفس أبيا والأنبياء جميعهم من كسب أيديهم عاشوا فحاول مجهدا كفا قويا. والله إن حديثكم يا قوم علمني أن الحياة لمن سعى بالله مرضية. إن المسكين المضنى يشقى لا يبدي حزنا والجاهل يحسبه من فرط تعففه الأغنى تعرفه تعرفه من سيماه لا يسأل شيئا منا. إن المسكين المضنى يشقى لا يبدي حزنا والجاهل يحسبه من فرط تعففه الأغنى. إن المسكين المضنى يشقى لا يبدي حزنا والجاهل يحسبه من فرط تعففه الأغنى. المسكين المضنى والجاهل يحسبه من فرط تعففه الأغنى. إن المسكين المغنى يسقى لا يبدي حزنا والجاهل يحسبه من فرط تعففه الأغنى. تعرفه من سيماه لا يسأل شيئا منا لا يسأل إلا ربا أغناه ناسا أغناه. يحيا بالله غنيا هذا كنز لا يفنى. ليس الفقر به عيبا بالصبر ينال الحسنى. المسكين المضنى وصى الله به حسنا لم يسأل عنه فدوما يشبع والجار مؤنى. لم يطعم أسرته إن صاحوا بأبيهم جونا. ملبسهم رث واسى صير أعينهم سكنا. حفر دار أخيه وما فيه شيء ذو معنى. المسكين المضنى وهو مريض قد يبدو من ضعف أكبر سنا يحتاج المال دواء فصحة ما يتمنى. الحنفاء أنتم أهل لوفاء فيكم نبل وصفاء فلنرفق بالضعفاء. Oh, الذي عافاكم عافاني. هذا معاق فانظروا يا صحب كيف يعاني. الحمد لله الذي عافاكم عافاني. هذا معاق فانظروا يا صحب كيف يعاني. لا تنظروا لي هكذا ولتصمتوا يا حبذا. إني أرى نظراتكم فيصاب قلبي بالأذى. عفوا أخي ما قصدنا والله جرح مشاعرك. فاغفر وسامح إننا نأسى لمرأى ظاهرك. ليس المعوق من أصيب في يده أو المقيم على أشواك مقعده. روح تتوق إلى إعلاء أمته. والجسم يضعف عن تحقيق مقصده. نار الحماس التي في صدره أمل بلا حدود وما ماتت بموقده. ليس المعوق من أصيب في يده أو المقيم على أشواك مقعده. روح تتوق إلى إعلاء أمته. والجسم يضعف عن تحقيق مقصده. ليس المعوق من أصيب في يده أو المقيم على أشواك مقعده. روح تتوق إلى إعلاء أمته. والجسم يضعف عن تحقيق مقصده. نار الحماس التي في صدره أمل بلا حدود وما ماتت بموقده. لو نام في بيته ما لامه أحد لكن عزته قامت إلى غده. ليل المعاناة ما قدور عليه وما بقلبه غير شمس من تجلده. ما زال متصلا بالله ملتزما حتى هداه وأخفى عجز ساعده. ليل المعاناة ما قدر عليه وما بقلبه غير شمس من تجلده. ما زال متصلا بالله ملتزما حتى هداه وأخفى عجز ساعده. إن المعاق الذي عافاه خالقه فما اشتكى شللا من يوم مولده. وزاداه بسطة في العلم والجسم بل أغناه من ماله فانساب في يده. إن المعاق الذي عافاه خالقه فما اشتكى شللا من يوم مولده. وزاداه بسطة في العلم والجسم بل أغناه من ماله فانساب في يده. لكنه قاعد عن كل مكرومة وما سعى أبدا يوما لسؤداده. أعذاره تعبت منه وما نافلات والعذر أقبح من دوام مرقاده. ما قال خيرا وما دعا إلى رشد. ما قام لله إخلاصا بمسجده. وما تصدق يوما عبد درهمه والعبد يخضع دوما عند سيده. والعبد يخضع دوما عند سيده. إذا دعاه إلى بذل مناصحه تردد النبض فيه من تردده. إذا دعاه إلى بذل مناصحه تردد النبض فيه من تردده. لا تنتظره إذا وعدته أبدا، فهو المعاق ولن يأتي بموعده. لا تنتظره إذا وعدته أبدا، فهو المعاق ولن يأتي بموعده. فهو المعاق ولن يأتي بموعده. إخوتي الحنفاء، أنتم أهل لوفاء، فيكم نبل وصفاء، فلنرفق بالضعفاء، فلنرفق بالضعفاء، فلنرفق بالضعفاء. مددنا أيها الناس الأيادي، وقفنا من مواجعنا ننادي، ألا هل من مجيب؟ فالمآسي تحاصرنا وتكبر في عنادي، تحاصرنا وتكبر في عنادي. أيا ما قد صرخنا ولا مغيث يتامى يرقبون يد الجوادي، أيا ما قد صرخنا ولا مغيث يتامى يرقبون يد الجوادي. مددنا أيها الناس الأيادي، وينتظر المسن ثمار عمر، فيقتله الأذى يوم الحصاد، وكم يهفو الشباب إلى زواج، ولكن العوانس بازدياد، ولكن العوانس بازدياد، ويزداد الطلاق فكل يوم، مطلقة كأن الأمر عادي، ويزداد الطلاق فكل يوم، مطلقة كأن الأمر عادي. مددنا أيها الناس الأيادي، ويشتاق المعاق إلى اهتمام، ففي جنبيه عزم للجهاد، ويحتاج الفقير إلى معين، فهل يأتيه من أهل الرشاد، فهل يأتيه من أهل الرشاد. تذكر حين تفو في سلام، مساكين الناس طعم الرقاد، تذكر حين تفو في سلام، مساكين الناس طعم الرقاد. مددنا أيها الناس الأيادي، إذا مد الغني إلى أخيه يدا مدت له كف السداد، ومن يزرع بهذه الدار خيرا يلاقي الخير في دار المعاد، يلاقي الخير في دار المعاد. إذا مدت يد الإصلاح فينا يعم الخير أنحاء البلاد، إذا مدت يد الإصلاح فينا يعم الخير أنحاء البلاد. مددنا أيها الناس الأيادي، فيا أفراد مجتمع عظيم يقوم على التكافل والوداد، ينادي أجب وابذل جهدا ومالا يقى المسلمون على اتحادي فيا أفراد مجتمع عظيم يقوم على التكافل والوداد أجب وابذل جهدا ومالا ليبقى المسلمون على اتحاد ليبقى المسلمون على اتحاد ليبقى المسلمون على اتحاد ليبقى المسلمون على اتحاد الحنفاء أنتم أهل لوفاء فيكم نبل وصفاء فلنرفق بالضعفاء فلنرفق بالضعفاء فلنرفق بالضعفاء نسينا الله والدين الحنيف لهذا شمسنا تهوى الكسوف وتعشق في مغاربها الوقوف فلا عجب تذبحنا الليالي لأن دماءنا تهوى النزيف ضعاف عزمنا أمسى ضعيف ضعاف عزمنا أمسى ضعيفا نسينا الله نسينا الله نسينا الله والدين الحنيفا لهذا شمسنا تهوى الكسوفا وتعشق في مغاربها الوقوفا ضعاف عزمنا أمسى ضعيفا نسينا الله نسينا الله نسينا الله والدين الحنيفا لهذا شمسنا تهوى الكسوفا وتعشق في مغاربها الوقوفا وتعشق في مغاربها الوقوفا فلا عجب تذبحنا الليالي لأن دماءنا تهوى النزيفا مآسينا تعذبنا لأننا نسينا الحرب أطن الحروف ضعاف عزمنا أمسى ضعيفا نسينا الله نسينا الله نسينا الله والدين الحنيفا لهذا شمسنا تهوى الكسوفا وتعشق في مغاربها الوقوفا وتعشق في مغاربها الوقوفا هزمنا منذ قاتلنا صلاحا وخالدة ما كسرنا السيوف هزمنا منذ قاتلنا صلاحا وخالدة ما كسرنا السيوف قتلنا منذ أصبحنا نساء نسب الدهر نسب الدهر أو نشكو الظروف نولول تلطيم الأيدي خدودا ونضرب بالكفوف أسا كفوفا نولول تلطيم الأيدي خدودا ونضرب بالكفوف أسا كفوفا وتنتصب الرجولة حين نغزو ملاهي العمر ملاهي العمر نمطرها الألوفا ضعاف عزمنا أمسى ضعيفا نسينا الله نسينا الله نسينا الله والدين الحنيفا لهذا شمسنا تهوى الكسوفا وتعشق في مغاربها الوقوفا وتعشق في مغاربها الوقوفا آه يدينا تقص المأسى سعارا وأيدينا تدق لها الدفوفا شباب لا تحركه المعاني لطيف يشبه الجنس اللطيفا وأيدينا تدق لها الدفوف شباب لا تحركه المعاني لطيف يشبه الجنس اللطيف ترى الليث الهزبر تخاف منه فيغدو للعدا هرا أليفا وتبحث عن بقايا الحلم فيه فلا تلقى سوى غرة سخيفة ترى الليث الهزبر تخاف منه للعدا ذرا أليفا وتبحث عن بقايا الحلم فيه فلا تلقى سوى غرا سخيفا دعاه عزمنا أنسى ضعيفا نسينا الله نسينا الله نسينا الله والدين الحنيفا لهذا شمسنا تهوى الكسوفا وتعشق في مغاربها الوقوفا وتعشق في مغاربها الوقوفا فوافلنا تشق الأرض شقا تسيل وتحمل الحلم المخيفا ونضحك حين نبصرها تعاني نكون كمن يرى شيئا طريفا قوافلنا تشق الأرض شقا تسيل وتحمل الحلم المخيفا ونضحك حين نبصرها تعاني نكون كمن يرى شيئا طريفا هجرنا الكعبة السوداء قمنا أمام القبلة البيضاء صفوفا وصلينا صلاة الخوف جمعا وعفرنا على الذل الأنوفا هجرنا الكعبة السوداء قمنا أمام القبلة البيضاء صفوفا وصلينا صلاة الخوف جمعا وعفرنا على الذل الأنوفا غدا يأتي الربيع إلى قرانا وكل فصولنا تمضي الخريفا فينقشع الغبار وقد علونا غمام المجد واجتحنا الرفوفا غدا يأتي الربيع إلى قرانا وكل فصولنا تمضي الخريفا فينقشع الغبار وقد علونا غمام المجد واجتحنا الرفوفا فينقشع الغبار وقد علونا غمام المجد واجتحنا الرفوف وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الحرمين بالقصيم الرس عنيزة هاتف 33-811-00-36-540-76 الناسوخ 33-800-11 ولمزيد من الاستفسارات والمشاركات الهاتف الجوال 055-14-9-11-2 تم هذا العمل في استوديو مؤسسة أضواء الرباط للإنتاج الإعلامي والتوزيع وكان معكم من الهندسة الصوتية والإخراج عمرو فواز والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته